فضل نعمتك وعمق رحمتك وفي محبتك سأرتمي عليك. اروي ظما قلبي وشوقي وحبي فراحتي يا ربي وحاجتي إليك. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك وأنت سيد إلهي. ما أبهى ما أعظم غنى، فالعيش في رضا شوقي ولذاتي. لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلساتي. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب، فاسمك مهوب وأنت سيدها. إلهي صخرتي حصني وقوتي وكل بهجتي بقربك يسوع. يا فرحتي بك أشدو بحبك وقرب قلبك أحب يسوع. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، أنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب، ما هو وأنت سيد. فاسمك ما هو وأنت سيد وأنت سيد.